الإمام الآخر من أئمة مصر الذين تركهم الإمام الشافعي وراءه حرملة ابن يحيى ابن حرملة التجيبي. لما انتقل الإمام الشافعي من العراق وصل إلى مصر، حل ضيفا عند حرملة، وكان رجلا فاضلا صاحب مكانة وصاحب هيبة، وروى كما يقول ابن عبد البر، يقول روى من الكتب عن الإمام الشافعي ما لم يروه الربيع المرادي المؤذن. روى كتاب الشروط 3 أجزاء، وكتاب السنن 10 أجزاء، وكتاب النكاح، وكتب كثيرة انفرد بروايتها. كان الإمام الشافعي ساكن عنده حرملة، بالإضافة إلى أنه كان مستضيفا للإمام الشافعي، فكان له مكانة عظيمة عند الإمام الشافعي، وكان مقدما بين تلاميذه. وبالإضافة إلى ما كتبه رواية عن الإمام الشافعي، فقد ألف بنفسه كتاب المبسوط، وألف مختصرا باسمه مختصر حرملة، وكان ثقة في الحديث. روى عن الإمام ابن وهب تلميذ الإمام مالك، وكان شديد الصلة بابن وهب، حتى كان ابن وهب لما هرب من القضاء اختفى في بيت حرملة، فسمع منه حرملة فترة طويلة لم تتيسر لآخرين أن يسمعوا منه. سبحان الله، بسبب كرمه استضاف ابن وهب فتلقى منه، واستضاف الشافعي فتلقى منه، فأخذ من علمين كبيرين من أعلام الإسلام. وقد روى عن حرملة الإمام مسلم في صحيحه، وروى عنه كذلك ابن ماجه والنسائي، وعاش حوالي 78 سنة، كلها كانت علم وخير وبركة. والإمام الأخير الذي نتطرق إليه اليوم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم، من أهل مصر كذلك. الغريب فيه أن والده عبد الله بن عبد الحكم كان رئيس المذهب المالكي بعد أشهب. لما مات أشهب صاحب الإمام مالك وتلميذ الإمام مالك، صار عبد الله بن عبد الحكم هو رئيس المذهب، وإليه ترجع الفتوى في المذهب المالكي. وصل الإمام الشافعي إلى مصر وكان محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم عمره 17 سنة فقط، وبسرعة توطتت العلاقة ما بين الإمام الشافعي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، فأخذ يلازمه ويصبر عليه، وكان يترك حلقة والده ليجلس إلى حلقة الشافعي. وكان الشافعي يحب حبا شديدا، وكان يعطيه من المكانة الخاصة. يقول المزني: كنا نأتي إلى الشافعي نسمع منه، فنجلس على باب داره، ويأتي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيصعد إليه ويطيل المكث، وربما تغدى معه، ثم نزل فيقرأ علينا الشافعي. فإذا فرغ من قراءته، خلص القراءة، أعطى لمحمد الدابة حتى يعني يرجع عليها، وينظر إليه ويذهب، ويقول الشافعي عن هذا الشاب العاقل: جعل الله سبحانه وتعالى أبناءنا كلهم مثله. يقول الإمام الشافعي عنه: وددت أن لي ولدا مثله، وعلي 1000 دينار لا أجد لها قضاء. يا ريت علي 1000 دينار ذهب دين ما لها فكاك. وكان كبار علماء المالكية يعترضون على ذهاب ابن سيدهم ابن رئيسهم إلى المذهب الشافعي، ويقولون يا أبا محمد، يقولون لعبد الله بن عبد الحكم: يا أبا محمد، إن محمدا ينقطع إلى الشافعي ويتردد إليه، فيرى الناس أن هذا رغبة عن المذهب وأصحابه، يعني عيب، أنت سيدنا رئيسنا، ابنك ما هو على مذهبنا على مذهب آخر. فكان يقول محمد، يقول: فكان أبي يلاطفهم ويقول: هو حدث، ويحب النظر في أقاويل الناس ومعرفة ذلك. ثم يقول لي في السر: يا بني، إلزم هذا الرجل، فإنك لو جاوزت هذا البلد، لو انتقلت من مصر وتكلمت في مسألة وقلت قال أشهب، أشهب تلميذ الإمام مالك، لقيل لك من أشهب، لكن لو قلت الشافعي عرف الناس كلهم مكانة الشافعي. يقول: فلزمت الشافعي، وفعلا هذا الذي حدث له. هكذا كان أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي عالم العصر وناصر الحديث، فقيه الأمة، الإمام الشافعي. لكن وقد أزف الوقت، دعوني أحدثكم عن الأيام الأخيرة من أيام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول المزني: دخلت على الشافعي في مرض موته، فقال المزني: قلت يا أبا عبد الله كيف أصبحت؟ فرفع الإمام الشافعي رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها. ثم أخذ ينشد وهو الشاعر البليغ فيقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، ولولاك لم يغوي بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما؟ وإني لآت الذنب أعرف قدره، وأعلم أن الله يعفو ترحما. ثقة برحمة الله سبحانه وتعالى. ويقول يونس تلميذ الإمام الشافعي، يصف آخر لحظات أيام الشافعي فيقول: دخلت عليه فقال: يا أبا موسى اقرأ علي ما بعد 20 و100 من آل عمران، وأخفي القراءة ولا تثقل. فأخذ أبو موسى يقرأ، فلما انتهى وأراد الانصراف ينظر إليه الإمام الشافعي ويقول: لا تغفل عني فإني مكروب. خلاص، يعني وصل الموت. ماذا كان يريد الإمام أن يسمع؟ يريد أن يسمع: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ويريد أن يسمع: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. ويريد أن يسمع: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويريد أن يسمع: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. ويريد أن يسمع: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. توفي الشافعي ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء في آخر يوم من رجب من سنة 204 هجرية. رحم الله الإمام الشافعي وجمعنا به في أعلى الجنة. الأئمة الأعلام ذكرهم يرطب القلب. فبعد هذا الحديث الرطب مع الإمام الشافعي ننتقل في اللقاء القادم بإذن الله ومع إمام عظيم جليل آخر، مع الإمام أحمد بن حنبل. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.